وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف بين الزوجين يا ربنا ألف بينه وبين زوجته ألف بينها وبين زوجها يا ربنا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف بينهما يا ربنا تاليفا بالغا اللهم إني أسألك أن تبطل يا ربنا ما يسبب التفريق أبطل يا ربنا ما يسبب التفريق والمشاكل والخصام والسوء بينهما اللهم أبطله يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومزرورا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك قويا عظيما وقديما أبطله يا ربنا عظيما بحولك وقوتك يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض أبطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى النار وعلى الهواء وعلى التراب بينهما أبطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومرشوشا ومنشورا أبطله يا ربنا مشموما اللهم أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل يا ربنا السحر العظيم والقديم والجديد والذي يتجدد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وغيرة وغدر أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم تول أمورهم يا ربنا بسم الله يرقيكما والله يقيكما بسم الله يرقيكما والله يقيكما بسم الله يرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويحميكما ويعافيكما بسم الله اللهم عافيهما يا ربنا اللهم عافيهما يا ربنا من بلاء السحر من بلاء السحر بينهما من بلاء سحر بينهما من بلاء سحر بينهما من بلاء سحر عليهما من بلاء سحر عليهما من بلاء سحر فيهما من بلاء سحر فيهما من بلاء سحر معهما من بلاء سحر معهما يا ربنا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما واعطل يا ربنا ما على التفريق واعطل يا ربنا ما على الطلاق واعطل يا ربنا ما على الخصام والجدال واعطل يا ربنا سوءا بينهما واعطل يا ربنا شرا بينهما الله أكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون الله أكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطله يا ربنا بحولك وقوتك فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بينها وبين زوجها ألف يا ربنا بينه وبين زوجه ألف يا ربنا بينهما تأليفا بالغا واقض يا ربنا ما بينهما واقض يا ربنا ما فيهما وعليهما ومعهما واقض يا ربنا ما فوقهما وتحتهما يا ربنا وعن أيمانهما وعن شمائلهما وما كان من بين أيديهما ومن خلفهما من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها أثرت على القلوب قستها أثرت على القلب أثرت على القلب جعلته قاسيا بسم الله بسم الله. وأنا له الحديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وطر يا ربنا ما على القلب وطر يا ربنا ما على القلب وطر يا ربنا ما على القلب. كره بينهما جعل تكريها بينهما جعل نفرة بينهما. اطره يا ربنا بحولك اطر يا ربنا هذا الاثر اطر يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا واحللها ابطلها يا ربنا ابطلها من قلبه وقلبها من قلبه وقلبها. اطر يا ربنا هذا الاثر اطره يا ربنا بينهما اطره يا ربنا فيهما اطره يا ربنا عليهما اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد اهل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله. الله اكبر بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اطر يا ربنا سحرا اهل يا ربنا عقدا بينهما قوي بينهما قديما بينهما مشتركا بينهما موروثا. الله أكبر. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة وجعل بينكم مودة ورحمة. اجعل يا ربنا حاجزا اجعل يا ربنا حجابا بينها وبين زوجها فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها. صم الآذان أعمى الأبصار وجعل فجوة بينهما وجعل حجابا بينهما وجعل كالجبل الشاهق بينهما. أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا سحرا من إنس وجوان. أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا سحرا أبطله يا ربنا حسدا أبطله يا ربنا أثر عين أبطله يا ربنا عقدا أبطله يا ربنا أثر نفس أثر نفس بينهما أثر نفس بينهما أثر نفس خبيثة أثر نفس لئيمة أثر نفس طاغية باغية ظالمة. اللهم أبطل يا ربنا ابطل يا ربنا اثر هذه النفس ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها من ناحية الزوجة ابطلها من ناحية الزوجة بينهما شرا بينهما شرا بينهما شرارا بينهما نارا بينهما حجابا بينهما حجابا بينهما ضرا بينهما شرا. ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا اثر هذه النفس ابطلها يا ربنا نفسا ساحرة ابطلها يا ربنا نفسا حاسدة حسودة حقودة ابطلها يا ربنا بينهما فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. ألف بينها وبين زوجها ألف بينه وبين زوجته ألف يا ربنا بينهما اكتب يا ربنا حياة طيبة يا ربنا وسعادة وسكينة وطمأنينة. اطر يا ربنا ما عليه الخلاف اطر يا ربنا ما عليه الخصام اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا بسببه اطره يا ربنا سحرا اطره يا ربنا حسدا اطره يا ربنا حقدا اطره يا ربنا نفسه اطره يا ربنا عقده. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد واهل يا ربنا كل العقد بينها وبين زوجها. بسم الله يرقيكما من عقدة بينكما على التفريق على قلبه وقلبها على صنعه وصنعها على فعله وفعلها على سمعه وسمعها على بصره وبصرها على احاسيسه واحاسيسها على مشاعره ومشاعرها. اطر يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا في البطن فكها يا ربنا في البطن فكها يا ربنا في القلب فكها يا ربنا في الصدر فكها يا ربنا في الظهر فكها يا ربنا في الاحاسيس فكها يا ربنا في المشاعر فكها يا ربنا في الرأس فكها يا ربنا على العقل فكها يا ربنا على الإدراك فكها يا ربنا على الدماغ فكها يا ربنا على المخ. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينها بينها وبين زوجها واطر يا ربنا سحرا واطر يا ربنا هذا السحر. فيتعلمون منهما ما يغرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فاصله يا ربنا بحولك وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم اقر يا ربنا هذا الحجاب اقر يا ربنا هذا الحاجز اقره يا ربنا بينهما اقره يا ربنا بينهما اهدمه يا ربنا بينهما ارمه يا ربنا بينهما اقره يا ربنا بينهما سحرا عظيما وحسدا شديدا اقره يا ربنا اقره يا ربنا بينهما اطله يا ربنا فيهما اطله يا ربنا من حولهما اطله يا ربنا اطله يا ربنا فيهما اطله يا ربنا عليهما اطله يا ربنا معهما اطله يا ربنا فوقهما وتحتهما اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطله اللهم اطله يا ربنا على فرقة على فرقة على فرقة على فرقة على كره على بغض على بغض على فرقة على نفرة شديدة اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما سحرا قديما وحسدا شديدا اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك وألف بين قلوبهم اطله يا ربنا صامتا اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا يتجدد اطله يا ربنا يتجدد اطله يا ربنا يتخلى فطره يا ربنا يتجدد فطره يا ربنا يتجسد فطره يا ربنا أبطله فطره يا ربنا جامدا فطره يا ربنا سائلا فطره يا ربنا تبخر في العقل فكر في الدماغ والفكر فطره يا ربنا معقودا فطره يا ربنا محشورا فطره يا ربنا منقوشا فطره يا ربنا فطره يا ربنا فطره يا ربنا في القلب فطره يا ربنا في الجسد فطره يا ربنا على العقل فطره يا ربنا خارج الجسد فطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين الزوجين أطل يا ربنا ما بينهما أطل يا ربنا ما فيهما موروثا وقويا عظيما وشديدا ويتجدد ويتشدد ويتنقل في الجسد ويتنقل في البيت فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا السحر فطره يا ربنا في الجسد فطره يا ربنا في الوالد والولد فطره يا ربنا في الزوج للزوجة فطره يا ربنا في الزوجة للزوجة فطره يا ربنا فيهما لبعض فطره يا ربنا بينهما بينهما لأجلهما لأجل فرقة تحصل فطره يا ربنا في الذرية فطر يا ربنا سحرا في الذرية الله أكبر فطر يا ربنا هذا السحر فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحقد واهل يا ربنا كل العقد وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما ردها له يا ربنا ردا جميلا ردها له يا ربنا ردها له ردا جميلا ورده له رده لها ردا جميلا وردها وردها ردها له ورده لها ردا جميلا ردهما لبعض يا ربنا ردا جميلا فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا بينهما محبة اجعل يا ربنا بينهما معزة اجعل يا ربنا بينهما بينهما ألفة لبعض يا ربنا والله فك يا ربنا هذه العقد على التفريق وعلى النفرة الشديدة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم يا ربنا وعلى الكرب اللهم اطل ما بينهما اطل يا ربنا ما بينهما اطل يا ربنا ما بينهما اطل يا ربنا ما بينهما اطل يا ربنا ما فيهما الله أكبر اهل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد فكها يا ربنا فكها وابطلها يا ربنا ابطلها وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين الزوجين ألف يا ربنا بين الزوجين وابطل سحرا بينهما ما يتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا على التفريق اقضه يا ربنا على التفريق اقضه يا ربنا على التفريق اقضه يا ربنا على التفريق اقضه يا ربنا على التفريق اقضه يا ربنا على الطلاق اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر على الطلاق على الطلاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق اقضي يا ربنا هذا السحر على نفرة شديدة على نفرة شديدة على نفرة شديدة على نفرة شديدة اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا في الوالد والولد اقضه يا ربنا في الوالد والولد اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا السحر الله اكبر اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا بحولك اقضه يا ربنا بقوتك اقضه يا ربنا بقدرتك اقضي يا ربنا ما سبب الجمود ما سبب الجمود ما سبب الجمود ما سبب الجمود وما سبب القسوة وما سبب القسوة والفجوة بينهما والفجوة بينهما اللهم ارطله يا ربنا اللهم انصف يا ربنا هذا الجبل الشاهق بينهما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا انسف يا ربنا هذه العقد عقدا سحرية وحسدية ومن آثار أنفس خبيثة ونظرة ثاقبة عليهما اللهم اطلها اللهم فكها اللهم انسفها اللهم انسف يا ربنا هذه العقدة كالجبل بينهما مغطت على الصدر مغطت على الصدر وتعقدت في القلب وأثرت على الفكر وأثرت على الفكر اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا سميكة اطلها يا ربنا متينة اطلها يا ربنا قديمة اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك وبطل ما كانوا يعملون وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما واقضي يا ربنا ما بينهما واقضي يا ربنا ما بينهما واقضي يا ربنا ما بينهما من سحر عظيم يسبب الغضب يسبب الغضب يسبب الغضب والشيطان يسبب الغضب والشيطان سكت عن موسى الغضب يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسكت يا ربنا غضبا بينهما اللهم اطفئ يا ربنا نارا بينهما كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفئ يا ربنا نارا بينهما على الشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا يا ربنا وعلى سوء الاخلاق اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا على التفريق والطلاق اطفئ يا ربنا اطفئ يا ربنا فتنة فتنة فتنة فيما بينهما فتنة فتنة لأجل فتنة الطلاق بينهما والشتات يا ربنا اطفئها يا ربنا يا ربنا اطفئها يا ربنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأوا وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم الله أكبر بسم الله اجعلهما يا ربنا اجعلهما يا ربنا لك طائعين لك طائعين يا ربنا يا ربنا واجعلهما لبعض يا ربنا محبين محبين يا ربنا ألف بينهما وأزل يا ربنا وأبطل ما بينهما بأسمائك وصفاتك وبملكك يا ربنا بعظمتك يا ربنا ألف بينهما وأبطل يا ربنا ما بينهما من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد ومن آثار العقد والأنفس والأنفس يا ربنا يا واحد يا صمد أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقدرتك أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمر منك يا ربنا يقضي بإبطال السحر بينهما يا ربنا والحسد بينهما والحقد بينهما والنفس والنفس تخرج يا ربنا بأمرك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا اللهم ألف بينهما يا ربنا اللهم وفق بينهما يا ربنا اللهم أطر يا ربنا اللهم أطر يا ربنا هذه الآثار اللهم أطر يا ربنا ما أثر على النفسية بينهما وأثر على ضيق الصدر بينهما وأثر على التشويه بما بينهما يا ربنا ما أطره يا ربنا على عمى فيما بينهما على صمم فيما بينهما اللهم أطره يا ربنا على التشويه فيما بينهما اللهم أطره يا ربنا على فتنة فيما بينهما اللهم أطره يا ربنا سحرا حسدا اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطره يا ربنا معقودا في القلب أطره يا ربنا معقودا في القلب في القلب خوفه خوفه وأرهبه اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا على نفرة شديدة وعلى عدم تقبل اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على ضيق الصدر على الهم والغم وعلى الكرب الشديد عند اجتماعهما اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على الشكوك وعلى الظنون اللهم أطره يا ربنا وعلى الاختلاق فيما بينهم اللهم أطره يا ربنا وعلى الشقاق وعلى سوء الأخلاق اللهم أطره يا ربنا فيما بينهما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك وعليها بسم الله عليك وعليه بسم الله بسم الله فرددناه رده لها وردها له اللهم ردهما لبعض ردا جميلا يا ربنا وألف يا ربنا فيما بينهما واقض يا ربنا ما بينهما واقض يا ربنا ما بينهما من سحر عظيم وحسد شديد وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبكم الله أكبر ألف يا ربنا بينهما وتولى يا ربنا أمورهما اللهم يا ربنا صبرا جميلا اللهم يا ربنا فتحا فتحا مبينا اللهم يا ربنا توفيقا اللهم يا ربنا سؤددا اللهم يا ربنا ألفا اللهم يا ربنا محبة اللهم يا ربنا قربا بينهما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم صبر جميل بسم الله صبره وصبرها يا ربنا صبرها وصبره يا ربنا واجر يا ربنا ما على فتنة ما على فتنة بينهما اجله يا ربنا اجل يا ربنا ما بينهما ما بينهما يؤثر عليهما بالفرقة بالسحر بالشقاق بسوء الأخلاق اللهم أطره يا ربنا معقودا في القلب معقودا في الفكر معقودا في اللسان اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا على سوء الفعال على سوء الفعال اطره يا ربنا بينه وبينها عليه وعليها اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الخصام وعلى الجدال واللعان واللعان واللعان اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا معقودا معقودا على الفكر معقودا على القلب معقودا على الاحاسيس والمشاعر معقودا ومربوطة في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان في اللسان وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي القلب وأثر على الفكر وأثر على الفكر وأثر على الفكر وسبب بعدا وسبب بعدا وسبب حجابا وسبب حجابا بينهما ومانعا وحاجزا وسدا منيعا اللهم اطره يا ربنا دكه يا ربنا دكا دكا دك يا ربنا هذا الجبل بينهما دك يا ربنا دك يا ربنا هذا الحاجز بينهما دك يا ربنا هذا الحجاب بينهما دكه يا ربنا دكا دكا دكه يا ربنا بينهما الله أكبر دكه يا ربنا دكه يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا سحرا عظيما سحرا قديما سحرا موروثا اطره يا ربنا اطره يا ربنا حسدا شديدا حسدا شديدا حقدا دفينا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا سدا منيعا سدا منيعا سدا منيعا دكه يا ربنا دكه يا ربنا سدا منيعا سدا منيعا حاجزا حاجزا حصنا حصنا حجابا حاجزا سدا يا ربنا ابطل هو دكا يا ربنا ابطل هو دكا سحرا عظيما سحرا قديما حسدا شديدا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا في الزوج لزوجته في الزوجة لزوجها وبينهما ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا على ضيق الصدر ابطله يا ربنا على ضيق الصدر ابطله يا ربنا على ضيق الصدر ابطله يا ربنا على الهم والغم والكرب الشديد وعلى فتنة وعلى فتنة وعلى فتنة اطفئها يا ربنا اطفئها يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا هذا الاثر على شرار وعلى النار بينهما وعلى النار بينهما تتأجج وتتوهج اللهم يا ربنا اطفئها يا ربنا كلما القدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفئها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا اللهم اطلها يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اثار عيون عيون عيون بينهما وانفس انفس انفس انفس على مكانة اجتماعية انفس انفس نفس نفس عليه وعليها نفس على وظيفة نفس على راتب شهري نفس نفس على جمال وبهاء ونضارة وشياكة اللهم اطل اثرها نفسا نفسا نفسا نفسا اطل اثر نفس اطل يا ربنا اثر حسد بينهما وعليهما وفيهما يفرق يفرق ويكره فيما بينهما وعلى فتنة وعلى فتنة وعلى ضيق صدر وعلى هم وغم وعلى كرب شديد اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا انفسا احسادا اللهم اطلها اللهم فكها اللهم اطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم فكها بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف بينهما يا ربنا ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما زدهما يا ربنا طاعة لك يا ربنا ومحبة يا ربنا بينهما وبينهما وبينهما زدهما يا ربنا ألفة يا ربنا وقربا بينهما زدهما يا ربنا زدهما أمنا وإيمانا زدهما يا ربنا قربا اللهم أطل ما بينهما اللهم أطل ما بينهما لأجل البعد لأجل الطلاق لأجل الشقاق لأجل سوء الفعال لأجل السباب والشتان واللعان والخصام اللهم أطل ما بينهما بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك أطل يا ربنا ما بينهما بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا لأجل البعد لأجل الطلاق لأجل الشقاق لأجل عدم الوفاق اللهم أطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الزوجة على الزوجة بسم الله على الوالد على الوالدة بسم الله على الذرية بسم الله علي وعليكم بسم الله على الراقي والمرقي بسم الله علينا أجمعين بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد فيهم وعليهم وبينهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله سحرا أسودا اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله سحرا عظيما اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله سحرا قديما اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله السحر اللهم أطله السحر اللهم أطله السحر اللهم أطله السحر سحر حسد حسد ظلم انتقام سحر غيره وغدر سحر غيرة وغدر اللهم اطره يا ربنا من الأقارب والجيران اطره يا ربنا من العمال والخادمات اللهم اطره يا ربنا من المعارف والأصدقاء والصديقات اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر والحسد والحسد وآثار عيون مفرقة مفرقة بين زوجين حبيبين خليلين عشيقين اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم بسم الله وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أطلنا فيه وفيها اللهم أطلنا فيه وفيها اللهم أطلنا فيهما اللهم أطلنا فيهما يا ربنا وما عليهما وما معهما اللهم أطله يا ربنا من سحر من سحر وحسد وعين اللهم أطله بحولك اللهم أطله بقوتك اللهم أطله بقدرتك اللهم أطله يا ربنا يصم الآذان ويعمي الأبصار أطله يا ربنا يؤثر تأثيرا بالغا اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما أطره يا ربنا سحرا أطره يا ربنا سما أطره يا ربنا حسدا أطره يا ربنا حقدا أطره يا ربنا نفسا اللهم أطره بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل السحر العظيم يا عظيم اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم أطله يا ربنا أطله ثقيلا ثقيلا على الرأس والجسد ثقيلا على القلب ثقيلا على الظهر يؤثر على المشاعر والأحاسيس في الزوج وفي الزوجة اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما وقديما اللهم أطره يا ربنا سحرا على أثر سحرا على قفر سحرا على اسمه واسمها واسم الأم اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو في هذه الساعة يا ربنا للزوجين للزوجين وكل زوجين يا رب العالمين للزوجين وكل زوجين يا ربنا بألفة بألفة ومحبة يا ربنا يا ربنا اللهم ألف بين الزوجين اللهم ألف بينهما اللهم ألف بينهما وأزل يا ربنا سحرا وحسدا وحينا بينهما قويا يفرق يفرق ويفرق يا ربنا أطله يا ربنا أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا وحقدا أطلها يا ربنا أحللها يا ربنا فكها يا ربنا أخرجها يا ربنا أصهرها يا ربنا أصفها يا ربنا أطلها يا ربنا أصهرها يا ربنا أجتست ما لها من قرار ما لها من قرار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا تقسي القلوب وتعمي الأبصار وتسم الآذان فيما بينهما أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها وعلى الجفاف على الجفاف بينهما على جفاف العاطفة فيما بينهما اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا تقطع وتمزق الأحاسيس والمشاعر بينهما أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم أطلها على الشقاق وعلى سوء الأخلاق وعلى الخصام والجدال وعلى رفع الصوت وعلى اللعان وعلى الشتم اللهم أطلها يا ربنا على نفور اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأنت حسبنا يا رب العالمين اللهم أبطل السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا وأخرج يا ربنا مسا أخرج يا ربنا مسا أخرج يا ربنا مسا أخرج يا ربنا مسا تحكم في الرأس تحكم في الأحاسيس والمشاعر سكن القلب ضغط القلب مزق القلب اللهم يا ربنا عليك به عليك يا ربنا بمارد وعفريت عليك يا ربنا بالمس الظالم في الرأس في الرأس في الرأس يسر على الفكر والعقل والإدراك أثر في القلب وفي الصدر أثر بالخوف أثر بالخوف وربط القلب عن الزوج والزوجة ربط القلب عنه وعنها اللهم يا ربنا اللهم فك المربوطة روح المعقدة يا ربنا واخرج يا ربنا الساكنة في البطن وفي رحمها يا ربنا في الفروج سكن الأرحام سكن القفا والظهر اللهم عليك بسافر يتنقل في الجسد من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر